بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنستعين بالله تبارك وتعالى ونسأله التيسير والقبول في مدارسة هذه الرسالة القيمة النفيسة، ألا وهي رسالة الأصول الثلاثة. هذه الرسالة ألفها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 600 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة رسالة وجيزة في كلماتها وأسطرها، لكنها نفيسة في معانيها وفي العلوم التي احتوت عليها. هذه الرسالة كان أهل العلم ولا يزالون يوصون بها غاية الوصية، لأن ما تضمنته هذه الرسالة من العلم الواجب الذي لا يعذر الإنسان في تكاسله عن التعلم لهذه الرسالة وما فيها من العلوم، فالعلم الذي فيها من القدر الواجب لا بد من تعلمه. وكان الناس إلى وقت قريب يحتفون بهذه الرسالة احتفاء كبيرا، بل ويحفظونها ويتدارسونها في كل وقت، الصغار والكبار والرجال والنساء. وأثمر هذا بتوفيق الله رسوخا في التوحيد وبعدا عن أسباب القدح فيه، وذلك أن هذه الرسالة تعلم أصل التوحيد بالدليل. فشتان بين من يبني اعتقاده على العلم والدليل، ومن يكون إيمانه ودينه إنما هو دين المربى والمنشأ والعادة، شتان بين هذا وهذا. المعتقد المبني على أدلة راسخة من الكتاب والسنة ليس كاعتقاد إنما بني على تقليد الناس، يقول ما سمع الناس يقولونه. شتان بين هذا وهذا. العلم الأول علم يؤدي إلى الثبات بتوفيق الله إذا هبت رياح الشبه المزعزعة للإيمان، أما الثاني فما أسرع سقوطه أمام هذه العواصف، والله المستعان. فالوصية لك يا طالب العلم، بل الوصية لك يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة، هي العناية بهذه الرسالة. اقرأها وتأملها، وإن استطعت فاحفظها، وحاول أن تتفهم ما رمت إليه وما دلت عليه. بدأ المؤلف رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة، وهذا قد جرى فيه المؤلف رحمه الله على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مفتتح بالبسملة، وإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يكون مستعينا بالله متبركا بذكر اسمه جل وعلا وبذكر أسمائه سبحانه وتعالى، تتنزل البركات والرحمات والخيرات. وكذلك الشأن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يفتتح رسائله بالبسملة كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن عمل المصنفين قد استقر على افتتاح الكتب بالبسملة، فالمؤلف رحمه الله جرها هنا على سنن أهل العلم. هذه الرسالة قلت إن اسمها الأصول الثلاثة، وتسمى أيضا ثلاثة الأصول، والمؤلف رحمه الله سماها تارة بهذه التسمية وتارة بهذه التسمية، فالأمر في التسمية على كل حال يسير. هذه الرسالة اشتملت على مقدمة وعلى صلب الموضوع وعلى خاتمة. أما المقدمة فاشتملت على ثلاثة أمور: أولا الأمر بالعلم بأربع مسائل، ثم وهو الأمر الثاني الأمر بالعلم بثلاث مسائل، ثم ذكر خاتمة تبين بإيجاز ما الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك شرع في شرح وبيان الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها. وهذه الأصول الثلاثة هي معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم بعد ذلك ختم هذه الرسالة بخاتمة تكلم فيها عن شيء مما يتعلق بالبعث وأمور الآخرة، وكذلك أشار إشارة تتعلق بالكفر بالطاغوت. هذه هي الرسالة على وجه الإجمال، ونستعين بالله سبحانه وتعالى في مدارستها بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى. بدأ رحمه الله بقوله اعلم رحمك الله، والعلماء يذكرون هذه الكلمة اعلم للتنبيه، يريدون أن تتنبه يا طالب العلم ويا أيها القارئ والمتعلم هذه الرسالة، أن تتنبه إلى أن ما سيأتي أمر مهم ينبغي أن تتنبه له. اعلم رحمك الله، دعا المؤلف رحمه الله لقارئ هذه الرسالة ومتعلمها بالرحمة، وهذا فيه من التلطف بطالب العلم الشيء الذي لا يخفى، وفيه أيضا بيان أهمية الرحمة في العلم، وأن العلم مبناه على الرحمة، وعلى أن العلاقة بين العالم والمتعلم قائمة على أساس الرحمة. وهذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي أمور أربعة يجب على كل مسلم أن يتعلمها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأولى العلم. أعد. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: هذه الأمور الأربعة أولها العلم، يعني يجب أن تعلم وجوب العلم، يجب أن تعلم وجوب العلم، فالعلم مما يجب أن تقوم به، لا بد من أن تجتهد في تحصيله، هذا قدر لا بد منه. وما هو هذا القدر الذي يجب علينا أن نحصله من العلم؟ بينه المؤلف رحمه الله بقوله: وهو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه الأمور الثلاثة التي بين المؤلف رحمه الله وجوب العلم بها هي الأصول الثلاثة التي سيشرحها على وجه التفصيل فيما سيأتي إن شاء الله من هذه الرسالة. قال: العلم وهو معرفة الله. ها هنا يبحث أهل العلم مسألة الفرق بين العلم والمعرفة، ومن العلماء من يرى أن هاتين الكلمتين مترادفتان، فالعلم هو المعرفة والمعرفة هي العلم. والمؤلف رحمه الله عبر عن أو فسر العلم بالمعرفة، وقد يفهم من هذا أنه يرى الترادف بين هاتين الكلمتين. وذهب كثير من أهل العلم إلى التفريق بين العلم والمعرفة، واختلفوا اختلافا طويلا في هذا الفرق بين هاتين الكلمتين. العسكري في فروقه ذهب إلى أن المعرفة أخص من العلم، فالمعرفة علم بتفاصيل الشيء، المعرفة علم بتفاصيل الشيء، وأما العلم فأعم من ذلك، هي العلم بالشيء جملة وتفصيلا. وهذا قد تعقبه فيه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، وقد بسط هذه المسألة وذكر جملة من الفروق. مما ذكره رحمه الله أن المعرفة هي العلم بالذات، وأما العلم فإنه العلم بالأحوال، ولذا تقول: عرفت زيدا وعلمته صادقا. فالمعرفة تعلقت بماذا؟ بالذات، والعلم تعلق بالحال. ومما ذكر أيضا أن المعرفة تقابل الإنكار، والعلم يقابل الجهل، في فروق عدة ذكرها رحمه الله. المقصود هو على كل وجه وعلى أي حال أن القدر الواجب الذي يجب علينا جميعا تعلمه من العلم هو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله: معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المؤلف رحمه الله بدأ أولا بالعلم قبل أي شيء آخر، وذا لأن العلم هو الأساس الذي يبنى عليه كل شيء. والعلم فيه أبحاث شتى ومسائل عدة، لكن يهمنا هنا أن نقف عند مسألتين من جملة هذه المسائل. أولا: ما هو العلم الذي جاء الثناء عليه والأمر به ومدح أهله في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ما فضيلة هذا العلم؟ وما هي الأجور المترتبة على تحصيله؟ أولا، اعلم يا رعاك الله أن العلم إذا أطلق في مقام الثناء أو الحث أو مدح أهله فإنما هو العلم الشرعي، وهذا يجرنا إلى القول بأن العلم ينقسم إلى قسمين. العلم من حيث موضوعه ينقسم إلى قسمين، إلى علم شرعي وإلى علم دنيوي. والعلم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى علم شرعي واجب وإلى علم شرعي مستحب. أما العلم الشرعي الواجب فضابطه هو كل ما قام به الدين الواجب فالعلم به واجب. الضابط كل ما قام به الدين الواجب فالعلم به واجب. لما؟ لأن القاعدة الشرعية المقررة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن إذا كان الله عز وجل أوجب عليك أمورا أن تعتقدها فالعلم بها واجب. لما؟ لأنك لا يمكن أن تحصل هذا الاعتقاد إلا بالعلم. إذا كان الله عز وجل قد أوجب عليك أمورا للعمل بها فإن العلم بها أضحى واجبا، لأنك لا يمكن أن تعمل بما تجهل. إذا أمرك الله عز وجل بالصلاة، إذا أمرك الله عز وجل بالصيام، بالزكاة، بالحج إلى غير ذلك، إذن هذا القدر الذي أوجبه الله عز وجل لا بد من العلم به حتى تتمكن من القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى به. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما العلم المستحب أو القسم الثاني وهو العلم المستحب، فهو ما قام به الدين المستحب فالعلم به مستحب. ثمة أمور دون الواجبات من دين الله عز وجل وشرعه، هذه العلم بها مستحب، ولكن انتبه، العلم بها مستحب في حق الأفراد، في حق الأفراد، وأما في حق مجموع الأمة فإن ذلك فرض كفاية. هذا ماذا؟ فرض كفاية، بمعنى يجب أن يكون في الأمة من تحصل بهم الكفاية في الحفاظ على هذا العلم. لما؟ لأن هذا سبب للحفاظ على الدين. الدين يجب أن يبقى كما هو بواجبه ومستحبه، واجب على أهل هذه الملة أن يحافظوا على هذا الدين، وبالتالي كان الحفاظ على العلم المستحب من القدر الذي حكمه الوجوب الكفائي، وبالتالي وجب أن يكون في الأمة من تحصل بهم الكفاية في تحصيل هذا العلم، وبالتالي يبقى في الأمة ولا يندثر. لا يجوز أن يندثر شيء من هذا الدين، لا يجوز أن يضمحل شيء من هذا الدين، ولو كان قدرا مستحبا، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذن نحن نقول العلم المستحب في حقي وحقك وحق كل فرد من حيث هو فرد، لكن في مجموع الأمة يجب ماذا؟ أن يكون فيهم من يعلم ذلك، فإذا حصلت الكفاية بهم كان العلم بالنسبة لغيرهم قدرا مستحبا. القسم الثاني هو العلم الدنيوي، وهذا يشمل كل العلوم الأخرى المتعلقة بالصناعات وبمعايش الناس وبأسباب تحصيل تلك المعايش، وهي علوم كثيرة تند عن الحصر. وهذه العلوم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو العلم الدنيوي الواجب، وهذا هو العلم الذي تعلقت به مصلحة هذه الأمة من حيث معاشها أو سلامتها، من حيث معاشها أو سلامتها. فالعلم الذي يحصل به معاش الناس من حيث صحتهم في أبدانهم، من حيث توفر أسباب الحياة وعمارة الأرض بالنسبة لأمة الإسلام، هذا قدر واجب. لما؟ حتى تستقر أحوال الناس في دنياهم. فلا يمكن قيام الدين إلا باستقرار الدنيا، أما لو كان حال الدنيا مضطربا فإن ذلك لا شك أنه سيعود بالاضطراب على أمر الدين، والله عز وجل خلقنا لإقامة هذا الدين. فكان تحصيل هذه العلوم التي يحتاجها الناس فيما يتعلق بأبدانهم في كالطب وكتحصيل أسباب الاقتصاد الشرعي أو العلوم العسكرية أو ما شاكل ذلك، مما به صلاحهم في معاشهم أو ما به سلامتهم وقوتهم وهيبتهم أمام أعدائهم، هذا القدر لا شك أنه أمر واجب حتى تستقر أحوال الناس في دينهم. ولكن تنبه يا رعاك الله أن الوجوب الذي يذكره العلماء هنا هو من الوجوب الكفائي، بمعنى لا بد أن يكون في الأمة من يكون محصلا لهذه الصناعات وهذه العلوم تحصل بهم الكفاية، ثم بعد ذلك القدر الذي يزيد على ذلك يرجع إلى حكم الإباحة، وهو القسم الثاني. القسم الثاني هو العلوم التي هي في أصلها نافعة مباحة لا محذور فيها، وكان تعلمها قدرا زائدا على حد الوجوب الذي ذكرناه قبل قليل، يعني الذي تشتد حاجة الأمة إليه، هذا القدر هو من العلوم المباحة. وإذا اقترن مع ذلك نية صالحة بالنسبة للمتعلم فإنه مثاب على ذلك، إذا نوى في تعلمه هذه العلوم سواء كان ذلك متعلقا بطب أو نجارة أو عسكرية أو اقتصاد أو ما إلى ذلك، نوى بذلك نفع المسلمين وتحصيل الخير لأهل الإسلام ودفع أذى أعدائه، فإن الإنسان مأجور على ذلك بلا ريب. القسم الثالث العلوم المحرمة، وهذه العلوم إما أن تكون محرمة في موضوعها أو أنها وسيلة للوقوع في المحرم. إذا كان موضوع العلم محرما كالسحر والكهانة والموسيقى وما إلى ذلك، فلا شك أن العلم بذلك محرم، لأن الشريعة كما تحرم الشيء فإنها تحرم أسبابه ووسائله، وأدلة هذا كثيرة في الشريعة. أو أن يكون العلم في أصله مباحا لكنه ذريعة ووسيلة للوصول إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فيكون التعلم هاهنا تعلما محرما. إذن هذا هو تأصيل المسألة من حيث العلم. نعود الآن إلى ما ابتدأ الحديث به، ما العلم الذي جاء الحث عليه والثناء على أهله والأمر بتحصيله؟ لا شك أنه العلم الشرعي، العلم بربنا سبحانه وتعالى من حيث أسماؤه وصفاته ونعوت جلاله وأفعاله، أو من حيث حقوقه على عباده، وحق الله عز وجل أن يعبد وحده لا شريك له، ومن حيث العلم بحدود ما أنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام، هذا هو العلم الشرعي. فإذا نظرت في كتاب الله عز وجل فوجدت المدح والثناء والحث على العلم، فاعلم أنه هذا العلم هو الذي أراد الله سبحانه وتعالى في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، هو العلم الذي جاء في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هو العلم الذي مدح الله عز وجل أهله في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن هذه النصوص وما ماثلها إنما يراد بها العلم الشرعي وليس ما سواه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما خرج الترمذي في جامعه بإسناد حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في حديث معلوم مشهور عندكم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. لاحظ يا رعاك الله أن ال في قوله صلى الله عليه وسلم العلم، ال العهدية التي يراد بها العلم المعهود في النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذاك ولا شك إنما هو العلم الشرعي. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما ورثوا في الأمة الصناعات، أليس كذلك؟ ما ورثوا في الأمة العلوم الدنيوية، إنما ورثوا العلم الشرعي، ورثوا العلم بالله عز وجل، وورثوا العلم بدين الله عز وجل من جهة الأمر والنهي، والعلم بأمور المعاد. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي، هذا الثاني، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان صلى الله عليه وسلم. والله ما قال امرؤ متحلق بسواهما إلا من الهذيان. هذا هو العلم الشرعي الذي جاء المدح وجاء الثناء وجاء الحث على تحصيله. هل هذا يعني، هل هذا التقرير يعني التزهيد في العلوم الدنيوية والأمر بانصراف الناس عنها؟ الجواب لا. قد قدمنا قبل قليل أن هذه العلوم نافعة ومباحة وقد تكون واجبة، إنما المراد وضع الأمور في نصابها وتفسير النصوص دون غلو ودون جفاء. فحينما نتكلم بالعلم هكذا بالإطلاق في مقام المدح والثناء والأمر، فلا ينبغي للإنسان أن يتخطى الحدود الشرعية في هذا المقام. فالعلم ها هنا إنما يراد به العلم الشرعي، والعلوم الدنيوية النافعة يستدل عليها بأدلة أخرى تدل على نفعها، تدل على فضلها، وإلى آخره. قال رحمه الله في بيان ما هو هذا العلم الواجب، قال: معرفة الله، هذا الأمر الأول، وهو الأمر الأهم، وهو الأمر الأعظم. معرفة الله عز وجل لا شك أنها أهم العلوم على الإطلاق، ولا شك أنها يرحمك الله أوجب العلوم على الإطلاق، ولا شك أنها أشرف العلوم على الإطلاق. العلم كما قالوا بشرف المعلوم، والله عز وجل أشرف معلوم، فالعلم به أشرف العلوم. العلم بالله عز وجل هو الأهم، فمن عرف الله عز وجل عرف كل شيء، ومن جهل الله عز وجل فهو لما سواه أجهل. أي شيء يستفيده الإنسان في حياته ويحصله إذا كان جاهلا بربه وخالقه ومدبره وإلهه ومعبوده ومحبوبه سبحانه وتعالى؟ إذن هذا العلم أشرف العلوم على الإطلاق، وأوجب العلوم على الإطلاق، وأهمها على الإطلاق، وصاحبه قد حيزت له السعادة من أطرافها، كيف لا؟ وكل أبواب الخير إنما تفتح لصاحب هذه المعرفة. من وفقه الله عز وجل إلى العلم بالله سبحانه وتعالى، إلى العلم بأسمائه، إلى العلم بصفاته، إلى العلم بحقه على عباده، إلى العلم بحدود ما أنزل على رسله عليهم الصلاة والسلام، فهذا لا شك أنه قد حاز خير الأمور على الإطلاق، وأفضل الأمور على الإطلاق. وهذا هو الإنسان الموفق السعيد. هذا القدر لا شك أنه قدر واجب يجب أن يحصله الإنسان، ويجب أن يسعى في أن يصف نفسه به، أن يصف نفسه بالعلم بالله سبحانه وتعالى، بل أن تكون الحياة كل هذه الحياة ينبغي أن تكون ساحة للجد والاجتهاد في تحصيل هذه المعرفة. فالله عز وجل خلقك لتعرفه، ثم أن تقوم بمقتضى هذه المعرفة من عبادته سبحانه وتعالى. قال: معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمر الثاني. هذا قدر واجب، أن تعلم من يجب عليك العلم به بعد الله سبحانه وتعالى، وهو نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هدانا الله عز وجل به من الضلالة إلى الهداية، من الغواية إلى نور الحق والإيمان. إنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أحق من وجب علينا محبته من البشر، هو أولى وأحق وأوجب من يتعين علينا القيام بحقه من البشر، إنه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. يجب على كل مسلم أن يعرفه عليه الصلاة والسلام من حيث اسمه ونسبه عليه الصلاة والسلام، ومن حيث سيرته وشمائله، ومن حيث دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا أمرا لا بد منه في كل عصر ووقت، فإن هذا في هذا العصر المتأخر الذي نعيشه، الذي تلاطمت فيه أمواج الفتن والشبهات، أقول إن هذا قدر متعين لا عذر فيه لأحد، وذلك لكثرة الشبهات التي تثار على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أعداء الله عز وجل، وهي تنتشر انتشارا واسعا مع وجود هذه الوسائل الكثيرة للتواصل، فإن هذه الشبه أصبحت قريبة جدا من الناس. إذن لا بد من التسلح بالعلم الذي يدرأ به في صدور هذه الشبه التي تطال نبوة نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. أما القدر القسم الثالث من هذا العلم، فهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذا علامة الخير بالإنسان. تحصيل هذا العلم علامة خير، علامة تدل على أن الله عز وجل أراد بمن حصل هذا العلم الخير. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ إذن لا بد من تعلم هذا الدين، وقد علمت أن القدر الواجب منه هو ما يستقيم به اعتقادك وما يستقيم به عملك. هذا القدر لا بد ويجب من العلم، يجب العلم به. ولاحظ هذا التنبيه من المؤلف رحمه الله إلى أن العلم بهذا الدين ينبغي أن يكون بالأدلة، بمعنى أن تكون معرفتك لأحكام الشرع مقرونة بأدلتها الشرعية. والمؤلف رحمه الله شديد العناية بتأصيل هذا الأمر، فهو يذكره ويكرره ويطبقه لأجل أهميته، حتى يبني الإنسان علمه وعمله على أساس صحيح، بحيث لا ينطق ولا يخطو إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السلامة كل السلامة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا تلحظ معي أن المؤلف رحمه الله إذا أورد مسألة في هذه الرسالة وقس عليها كلامه في غير هذه الرسالة، تجد أنه يقرر المسألة ثم يقول: والدليل قوله تعالى، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم. لما؟ حتى يكون العلم علما صحيحا مبنية على أدلة الكتاب والسنة، هذا الذي يجب على كل مسلم أن يبني دينه عليه، أن يكون متبعا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وسيأتي الكلام مفصلا عن هذه الأمور الثلاثة. هذا هو العلم، وهذا هو المراد بالقدر الذي يجب تعلمه على كل مسلم ومسلمة. ولا شك أن فضيلة هذا العلم فضيلة عظيمة، وما أحسن ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم شيئا بعد أداء الفرائض أفضل من العلم. بل قال ابن المبارك رحمه الله: لا أعلم شيئا بعد النبوة أفضل من العلم. أي شيء يفوق فضيلة العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدينه، العلم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وبالحلال والحرام الذي شرعه سبحانه وتعالى لعباده، أو المعاد الذي ينتظر كل إنسان منا. أي شيء من العلوم تكون له فضيلة توازي هذا الأمر. ولذا تكاثر في النصوص الحث على القيام بتحصيل هذا العلم، وتكاثر في النصوص بيان الأدلة على هذا الأمر. ولو لم يكن من فضيلة تدل على هذا، لو لم يكن من فضيلة لهذا العلم ترشدك إلى أهميته إلا الأحاديث التي جاء فيها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بثواب طلب العلم وحظ طالب العلم. والله يكفي هذا القدر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ أليست الجنة هي الغاية التي يسعى لها كل إنسان؟ إذن دونك العلم فإنه طريق موصل إلى الجنة. أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: وإن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض حتى الحيتان في البحر؟ أي فضيلة كهذه الفضيلة وأنت قائم أو وأنت نائم تستغفر لك الأشياء حتى الحيتان في وسط البحر؟ قال: هذا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ألا يكفي في فضيلة العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. صدق من قال: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا ذوي الهمم. العلم والله يستغفر، العلم يا صاحي يستغفر لصاحبه أهل السماوات والأراضين من لمم، كذاك تستغفر الحيتان في لجج من البحار له في الضوء والظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم والله ميراث النبوة لا شيء يشبهه، طوبى لمقتسم وخارج في طلاب العلم محتسبا مجاهد في سبيل الله. أي كم يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. العلم الشرعي هذا النور المبين الذي يسير الإنسان في ضوئه في هذه الحياة بطمأنينة وسكينة وطريق واسعة رحبة سعيدة تقود صاحبها إلى جنة الخلد. أي شيء من هذه الحياة ومغرياتها يصرف الإنسان عن هذا الفضل الكبير؟ ويعجب الإنسان أشد العجب أن هذا الفضل الكبير وهذا الثناء العظيم زهد فيه كثير من الناس مع الأسف الشديد، حتى إن القدر الذي لا بد منه ضعف جدا العناية بتحصيله، ولذا تجد كثيرا من الناس يصلون لكنهم لا يعتنون بتعلم الصلاة، يصلون كيفما اتفق، كما رأى الناس يصلون يصلي، وليس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. تجد من يحرص على أن يصوم لكنه لا يحرص على تعلم أحكام الشرع في الصيام، تجد أنه يعطي من وقته ولو الشيء القليل حتى يتعلم فيصوم على هدى ونور، تجد أن القليل يقوم بذلك، يحج لكنه يقع في أخطاء كثيرة، والسبب أنه ما تعلم كيف يحج، لم يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم، بل أعظم من ذلك وأشد، أنك تجد من الناس من يقع في أخطاء فادحة تمس جناب التوحيد، والسبب أنه ما تعلم، عنده استعداد أن يقرأ كل شيء إلا العلم الشرعي، يمكن أن يجلس الساعات وهو يقلب وسائل التواصل الاجتماعي، أو يكون في يده جهاز التحكم فيقلب القنوات ليل نهار، عنده استعداد وعنده جلد وعنده صبر على ذلك، لكن أن يقرأ في كتاب يفقهه في دينه، أو أن يأخذ شيئا من تفسير كتاب الله عز وجل فيتأمل ويتدبر في شيء ربما يتلوه من عشرات السنوات لكنه ما عرف معناه، يقرأ ليل نهار قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ما معنى فلق وغاسق ووقب؟ ربما يكررها عشرات السنوات لكن ما تحرك في نفسه دافع ولو مرة أن يبحث ويعرف ما معنى هذه الكلمات، مع أن هذا من القدر الواجب، واجب علينا أن نتدبر كتاب الله، وهذا من الحكمة في إنزال كتاب الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك لما؟ ليتدبروا آياته، هذا قدر واجب أن تتأمل كلام الله عز وجل، لكن الأمر كما أسلفت فيه تزهيد مع الأسف الشديد، ناس أناس يزهدون في ذلك، يقرأ ويتعلم ويستمع، عنده استعداد يستمع لمقاطع، لكن أن يستمع لأحد العلماء ليبين له الاعتقاد الصحيح، يبين له صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبين له أحكام البيع التي يحتاج إلى تعلمها إلى غير ذلك، هذا مع الأسف الشديد فيه تقصير كبير. إذن هذا من الأمر المهم الذي ينبغي أن نتواصى به وأن نحرص عليه، وهو القيام بهذا الواجب، وهو العلم، معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية العمل به. يتبع العلم العمل، وهذان أمران مقترنان لا ينفع أحدهما دون صاحبه، علم بلا عمل لا ينفع، وعمل بلا علم لا ينفع. ولذا لما كان عند اليهود علم بلا عمل كانوا من المغضوب عليهم، ولما كان عند النصارى عمل بلا علم كانوا من الضالين. إذن من المهتدون؟ الذين جمعوا بين العلم والعمل. إذا علمك الله عز وجل الخير بقي عليك أن تقوم بزكاة هذا الخير، وهو العمل به، هذا من الأمر الذي لا بد منه، وهو أن تعمل بما علمك الله سبحانه وتعالى إياه. العلم على فضله وقدره وأهميته، إلا أنه ليس مقصودا لذاته، العلم مقصود لغيره، العلم مقصود للعمل، تعلم ولا يكفيك هذا القدر، لأجل أنك إنما أمرت بالعلم لأجل أن تعمل بعد أن تعلم. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة الدعوة إليه. الدعوة إليه. الإسلام دين الرحمة، دين محبة، دين خير. الإسلام يعلم أهله أن يحرصوا على أن ينجوا وعلى أن يكونوا سببا في نجاة الآخرين. وها هنا تظهر لك أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة إلى دينه وإلى شرعه. وهذا الأمر لا شك أنه واجب على كل أحد، واجب على كل مسلم، ليس مخصوصا بأهل وظيفة معينة أو أهل صفة مخصوصة أو حملة شهادات معينة. كلا، الواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من كل أحد، من الطائع ومن العاصي. حتى العاصي يجب أن يدعو إلى الله عز وجل. قال العلماء: لو اجتمع اثنان على معصية فإنه يجب على كل واحد منهما أن يدعو الآخر فيأمره وينهاه، ولو ترك ذلك لكان آثما من جهتين، من جهة المعصية ومن جهة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هذا قدر واجب لا بد منه، لا بد أن تدعو إلى ما علمت من الحق. نعم، يجب أن تدعو بشرط أن تكون تعلم الذي تدعو إليه، وهذا الموضع فيه تفصيل. بعض الناس يقول: العلم شرط في الدعوة، وأنا لا أزال في بدايات الطلب، أفتجب علي الدعوة؟ الجواب أن ارتباط العلم بالدعوة فيه تفصيل. فرق بين المتصدر للدعوة وبين من لم يكن كذلك. المتصدر للدعوة هذا ينبغي أن يحوز قدرا من العلم الشرعي يؤهله لهذا المنصب، لأنه في منصب التوجيه، وربما يكون في موطن الإفتاء أيضا. إذن لا بد من تحصيل قدر من العلم. أما ما كان دون ذلك فهو أن يدعو الإنسان إلى ما علم من شرع الله عز وجل. علم معنى لا إله إلا الله، إذن لا بد أن يعلم ذلك من يجهله. تعلم الصلاة الصحيحة يعلم ذلك. علم أخطاء يقع فيها الناس في اعتقادهم أو في سلوكهم، يجب عليه أن يعلم ذلك من يجهله. إذن لا بد من التفريق في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. الآية التي علمتها والحديث الذي فهمته عليك أن تبلغه. فنفرق بين المقامين في هذه الجهة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه، يعني في جنب الله سبحانه وتعالى، لأجله تبارك وتعالى. وذلك لأن من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، من يأمر وينهى وينصح، فإن الأمر في الغالب يحصل معه أذية، والطريق طريق الدعوة طريق فيه مشقة، أو كما يقولون ليس مفروشا بالورود، ولذلك ربما يحصل ما يحصل من أذى. وها هنا يحتاج المسلم الذي يدعو إلى الله عز وجل أن يوطن نفسه على الصبر على هذا الأذى حتى يفوز بالأجر العظيم. والصبر فضله عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أفضل من الصبر. إذن لا بد أن توطن نفسك على أن تصبر عند الدعوة إلى الله عز وجل، بل أقول إنه ينبغي أن توطن نفسك على الصبر في العلم والعمل، كما توطن نفسك على الصبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمر المهم الذي يحتاج بيانه إلى تفصيل، لعلنا نرجئه إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأله تبارك وتعالى أن يوجهني وإياكم الوجهة الصالحة، وأن يرزقنا العلم الذي ينفع ونعوذ به من علم لا ينفع، كما سأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العمل بما علمنا وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على الدعوة والصبر، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.